ومحبة الرسول ليست في الغلو فيه، إنما محبة الرسول في اتباعه وتحكيم سنته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن علامة الصدق مع الله ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، علامة صدقها اتباعه صلى الله عليه وسلم، وليس اتباع البدع، وليس اتباع البدع. وهناك من يزعم أن هذا من البدع المستحسنة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من قال إن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا عباد الله، يجب علينا أن نعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن ديننا كامل، وأننا لا نتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما أمر به في كتابه ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.